بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس نافعا مباركا مقربا إلى وجهه الكريم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، ذكرنا في المجالس الثلاثة السابقة خمس قضايا مما يتعلق بهذه المقدمات، وفي هذه الليلة نذكر القضية السادسة وما يتيسر ذكره بعدها بإذن الله تبارك وتعالى. فالسادس أيها الأحبة هو في الكلام على الحكمة من حصر الثواب المخصوص الوارد في الحديث الذي أشرنا إليه سابقا، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما الحكمة من حصر الثواب المخصوص بهذا العدد المعين؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة، وحاول بعضهم أن يستنبط توجيها لذلك، ولكن ذلك لا ينبني على دليل، ومثل هذه الأمور إنما تؤخذ عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى لم يخبرنا عن شيء من هذه العلل التي ذكرها العلماء رحمهم الله. ولهذا يقال، وهو قول الأكثرين، بأن ذلك تعبد لا يعقل معناه، كما في عدد الصلوات الخمس لا يعقل معناه بالنسبة إلينا، وإلا فلا شك أن له معنى وأن الله تبارك وتعالى يعلمه، ولكن نحن لا نعقل ذلك، لا تصل إليه عقولنا. والتعليلات كما هو معلوم منها ما يكون خفيا على العباد، أي أن العلة يقال عنها تعبدية لا تظهر للناس، فهذه الواجب فيها التسليم والانقياد والتصديق وتفويض ما خفي علينا إلى عالمه جل جلاله. والنوع الثاني وهو العلل المستنبطة، وهذه أيضا على مراتب، منها ما يكون ذلك ظاهرا، ومنها ما يكون ظهوره أقل، فتارة نجزم أن هذه هي العلة، كعلة مثلا تحريم الخمر، نقول العلة في ذلك الإسكار، لا للونه ولا لرائحته ولا لأنه يلقي بالزبد، وإنما لأنه يسكر، فحيث وجدت هذه العلة وجد التحريم في كل مشموم أو مطعوم أو مشروب أو يتعاطى بطريقة أخرى كالوخز بالإبر، فهذا كله يحرم مما يحصل به تغير العقل. وهناك علل أبانها الشارع ونص عليها، وهذه لا شك أننا نعلمها من بيان الشارع لها. سابعا، في ذكر الروايات التي سردت الأسماء الحسنى، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 اسما، رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه خمسة من التابعين، والكلام فيه وفي تخريجه يطول، ولكن ذلك لا حاجة إليه، لأن الحديث مخرج في الصحيحين، والحديث إذا أخرجه الشيخان، أعني البخاري ومسلم رحمهما الله، فإنه يكون قد جاوز القنطرة، لا نحتاج أن نذكر إسناده أو أن نتكلم على هذه الطرق وأن نشرحها، فهو مخرج في الصحيحين. لكن الكلام أيها الأحبة على الروايات التي جاء فيها بعد هذا الحديث سرد للأسماء الحسنى، فتلك في غير الصحيحين، وهذه الروايات لا سيما رواية الترمذي انتشرت بين الناس، وصار بعض المصنفين يضع ذلك في أول كتابه، وطبعها آخرون وصارت تعلق على الجدران، واعتمدها بعضهم فيما يضعه في أول العام من التقاويم والرزنامات ونحو ذلك، صارت بذلك السياق يقرأها الصغير والكبير، العامة والخاصة، وكثير من الناس لا يميز. فهذه الروايات، حديث أبي هريرة الذي جاء فيه سرد هذه الأسماء، جاء من ثلاثة طرق. الأول هو طريق عبد العزيز ابن الحصين، وهذا أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات والحاكم في المستدرك. والطريق الثاني هو طريق عبد الملك ابن محمد الصنعاني، وهذا الطريق أيضا هو عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا أخرجه ابن ماجه. والطريق الثالث وهو المشهور جدا، وهو طريق الوليد ابن مسلم الدمشقي، وهذا مخرج عند الترمذي وابن منده في التوحيد والبيهقي في السنن والاعتقاد وفي كتابه أيضا الأسماء والصفات، وهكذا أخرجه الحاكم والبغوي في شرح السنة وغير هؤلاء. فهذه الطرق الثلاثة أيها الأحبة ليس شيء منها في الصحيحين. الطريق الأول مداره على عبد العزيز ابن الحصين، وعبد العزيز ابن الحصين هذا ضعفه أهل العلم في الرواية، حتى قال الإمام مسلم صاحب الصحيح قال عنه ذاهب الحديث، وضعفه أيضا ابن معين وآخرون، بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله متفق على ضعفه. الطريق الثاني وهو عن عبد الملك ابن محمد الصنعاني، وهذا أيضا لا يحتج بحديثه كما قال ذلك الأئمة النقاد. والطريق الثالث مداره على الوليد بن مسلم الدمشقي، والوليد بن مسلم الدمشقي معروف بالتدليس، بل اشتهر وعرف وكثر تمثيل العلماء به على شر أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية. قال عنه الحافظ بن حجر رحمه الله ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، فهو عندهم ثقة إذا صرح بالسماع، وهو في هذا الحديث قد صرح به حيث عبر بأخبرنا. والوليد بن مسلم الذي جاء في روايته عند الترمذي وغيره كما عرفتم سرد الأسماء الحسنى، جاء في بعض الروايات عنه الحديث مجردا عن ذكرها. إذن ليست كل الروايات عن الوليد بن مسلم فيها سرد الأسماء الحسنى، وإنما ذلك في بعضها، فكان تارة يرويه مع سرد الأسماء وتارة يرويه من غير هذا السرد. الحديث ضعفه أهل العلم من جهات متعددة، تكلموا عليه من جهة المتن وذكروا أمورا غادحة، فمن ذلك ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، يقول وليست العلة عند الشيخين، يعني عند البخاري ومسلم، قال ليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه في الحديث والاضطراب كما سيأتي في المتن وتدليسه واحتمال الإدراج وغيرها من العلل. أما الاختلاف بين الروايات والاضطراب بينها فهذا حاصل بين الطرق الثلاثة التي أشرت إليها التي فيها سرد الأسماء الحسنى، فلم تتفق روايتان على الأسماء المذكورة اتفاقا كاملا، بل تفاوتت. كما أن الروايات عن الوليد بن مسلم نفسه بينها اختلاف واضطراب، فالرواية المشهورة عن الوليد بن مسلم وهي التي أخرجها الترمذي قد خالفها رواية أخرى عند الطبراني عن الوليد بن مسلم، ففي رواية الطبراني وقع اختلاف بينها وبين رواية الترمذي في عدة أسماء، فمثلا القائم الدائم بدل القابض الباسط، هي رواية الوليد بن مسلم اختلفت. الشديد بدل الرشيد. الأعلى المحيط مالك يوم الدين بدل الودود المجيد الحكيم. وهكذا أيضا عند ابن حبان الرافع بدل المانع. وفي صحيح ابن خزيمة في رواية صفوان أيضا مخالفة في بعض الأسماء، قال الحاكم بدل الحكيم، والقريب بدل الرقيب، والمولى بدل الوالي، والأحد بدل المغني. هذا كله عن الوليد بن مسلم. أما رواية الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد التميمي فقد وقع فيها مخالفة في 23 اسما، ليس في رواية زهير بن محمد التميمي الفتاح القهار الحكم العدل الحسيب الجليل المحصي المقتدر المقدم المؤخر البر المنتقم المغني النافع الصبور البديع الغفار الحفيظ الكبير الواسع الأحد مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وذكر بدلا منها الرب الفرد القاضي القاهر المبين الصادق الجميل البادي القديم البار، لاحظ البار وليس البر، الوفي البرهان الشديد الواقي القدير الحافظ العادل المعطي العالم الأحد الأبد الوتر ذو القوة. هذا كله عن الوليد بن مسلم. روايات الوليد بن مسلم جاءت بهذا الاختلاف والتفاوت فضلا عن الروايات الأخرى. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن هذا السرد في رواية الوليد بن مسلم أنها من جمعه، هو الذي جمع هذه الأسماء وكان يسردها بعد رواية الحديث، فتارة يتغير اجتهاده فيذكر بعض الأسماء بدلا مما ذكره في مقام آخر، فجاءت متفاوتة. الشاهد أن هذه الأسماء المسرودة الراجح أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة. ومعنى مدرجة أنها جاءت بعد رواية الحديث من غير فاصل يبين أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من قول الراوي مثلا. تعرفون الإدراج، فيلتبس على السامع هل هذا من جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا من إضافة الراوي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثلا المشهور في الوضوء، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هل هذا من قول أبي هريرة أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم قال هذا مدرج من قول أبي هريرة، هو الذي فهم، ولذلك كان يغسل اليد حتى الإبط والقدم حتى الركبة، فهم هذا، وهذا الفهم رده عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، فهذا يقال له إدراج. وهكذا حينما الراوي يذكر حديثا ثم بعد ذلك يذكر جملة من عنده فيسمعها بعض من يسمعها ويظنونها من جملة الحديث، من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن بعضهم أنها من الحديث فرواها معه. فالحاصل أن العلة الأساسية عند بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله هي الإدراج، قال هذا مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أن ذلك من قبيل المدرج. وبذلك قال الداودي والبيهقي والشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن كثير والحافظ ابن حجر وابن الوزير اليماني والصنعاني ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، مع أن هذا الحديث قد صححه جماعة من أهل العلم كالقرطبي والنووي والشوكاني. إذن الخلاصة التي نخرج بها هو أن سرد الأسماء الحسنى بعد الحديث المخرج في الصحيحين أن هذا السرد ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، ولا تعتمد هذه الأسماء على أنها من أسماء الله، وإنما ينبغي أن تجرى عليها القواعد التي ذكرت في ضوابط الأسماء على اختلاف في بعض تلك الضوابط كما ذكرنا. ولهذا اختلف أهل العلم في بعض الأسماء المذكورة في هذه الروايات، هل هي من أسماء الله ولا لا؟ هل الرشيد من أسماء الله؟ هل البار من أسماء الله؟ هل العادل من أسماء الله؟ إلى غير ذلك مثل الباقي. ثامنا مضان الأسماء الحسنى. إذا كان هذا الحديث الذي فيه هذا السرد لا يثبت، أين نجد هذه الأسماء الحسنى؟ هل نجتهد؟ وفي ماذا نجتهد؟ هل نجتهد باستنباط الأسماء من معان تمليها علينا عقولنا أنها معاني كاملة، أو نجتهد في تتبعها من الكتاب والسنة؟ هذا هو المتعين، أن تطلب من الكتاب والسنة، فهي مخبوءة فيها، كما يقول ابن العربي المالكي رحمه الله: كما خبئت الساعة التي في يوم الجمعة وليلة القدر في شهر رمضان، من أجل الاجتهاد في طلبها. وهكذا هذه الأسماء الحسنى يحتاج العبد أن يجتهد، يتتبع في القرآن، يبحث عن هذه الأسماء، وكذلك أيضا يتتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء. وأكثر ما كان يفعله أهل العلم قديما أنهم كانوا يتتبعون من القرآن، أما السنة فيصعب تتبع الأسماء لكثرة دواوين السنة وما إلى ذلك. أما اليوم فيمكن أن يجد الإنسان على الأقل الأسماء التي وردت في القرآن، يمكن أن يطلبها عن طريق هذه البرامج في الحواسيب، ويأتي هذا الاسم أين ورد في الأحاديث، ثم بعد ذلك يتطلب بعض الأسماء الأخرى التي لم ترد في القرآن، مثل الستير، الحيي، وهكذا السبوح، فذلك يؤخذ من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد أيضا عرفنا العلة في عدم التنصيص عليها، لماذا لم تذكر لنا هذه الأسماء؟ من أجل أن نجتهد في طلبها وتحصيلها. تاسعا، ما هي الأصول التي ترجع إليها هذه الأسماء؟ الحافظ ابن القيم رحمه الله لما تكلم على سورة الفاتحة في المدارج، مدارج السالكين، ذكر أن الأسماء الواردة في أولها، أسماء الثلاثة الله والرحمن والرب، أن هذه الأسماء إليها ترجع جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهو يقول بأن اسم الله متضمن لصفات الإلهية، وأن اسم الرب متضمن لصفات الربوبية، وأن اسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر. يقول: ومعاني الأسماء الحسنى جميعا ترجع إلى هذه الأشياء الثلاثة. هذا قاله في كلامه على تفسير سورة الفاتحة، وسيأتي كلام له آخر في الكلام على بعض هذه المقدمات إن شاء الله في ذكر بعض الأسماء، مثل الحي القيوم لما اختار أنه الاسم الأعظم، بأن هذين الاسمين الحي القيوم ترجع إليهما جميع معاني الأسماء الحسنى. وعلى كل حال أيضا يمكن أن يقال كما قال بعض أهل العلم أن اسم الله ترجع إليه جميع الأسماء، كما سنذكر في الكلام على الاسم الأعظم، ترجع إليه لفظا ومعنى، وهذه أحد وجوه الترجيح التي ذكرها من اختار أنه الاسم الأعظم. ننتقل إلى القضية العاشرة، وهي تفاضل هذه الأسماء. تكلم من تكلم في كلام الله عز وجل، هل هو متفاضل أو غير متفاضل؟ والذين شغبوا على هذه المسألة هم طوائف من أهل الكلام غالبا، فكلام الله عز وجل عندهم لا يتفاضل، وهذا غير صحيح. وتعرفون الأحاديث الواردة في قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن، وما جاء في أعظم آية في القرآن وأفضل سورة إلى غير ذلك. فلا شك أن سور القرآن وآيات القرآن تتفاضل، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، إلا من شذ. أسماء الله تبارك وتعالى القول فيها كالقول في سور القرآن وآياته، فالذين اعترضوا هناك على التفاضل اعترضوا أيضا هنا وزيادة. وأعني بالزيادة هو أن من علماء أهل السنة من توقف في هذه القضية أيضا وقال لا تتفاضل، لا لأن كلام الله لا يتفاضل، ولكن لمعنى آخر سيتبين. فالذين اعترضوا وقالوا إن أسماء الله لا تتفاضل، هؤلاء عامتهم من أهل الكلام. والذي عليه جمهور أهل العلم وهو اعتقاد أهل السنة في الجملة أن أسماء الله تتفاضل وأن أوصافه أيضا تتفاضل، وهذا هو قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وأهل الحديث، وهو قول كثير من أتباع الأئمة الأربعة، وهو مقتضى ما جاءت به النصوص. الحافظ ابن القيم رحمه الله حينما يشرح هذه المسألة يبين عن أمور ينبغي أن يتفق عليها. يقول مثلا فالمستعاذ به أفضل من المستعاذ منه، أعوذ برضاك من سخطك، فالرضا أفضل من السخط، المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه. يقول وهذا كما أن صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب، ولذلك كان لها الغلبة والسبق كما ذكرنا في الليلة الماضية في التعليق على رياض الصالحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رحمتي سبقت غضبي. وهكذا أيضا كلامه تبارك وتعالى فهو صفته، فكلامه الذي يثني به على نفسه تبارك وتعالى ويذكر أوصاف الكمال ويذكر توحيده أفضل من كلامه الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافهم. ولهذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت، كله بالغ درجة الكمال ليس فيه نقص، ولكن مراتب الكمال الكمال يتفاضل. وكانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن بأي اعتبار؟ الموضوع الذي تتحدث عنه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه لا يعرف عن الصحابة والتابعين أحد ينازع في هذه القضية، بل قال بأن الآثار متواترة عنهم في تقرير هذا الأصل. يقول وإنما اشتهر القول بإنكار تفاضله بعد 200، يعني بعد انقراض زمان القرون المفضلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهكذا ابن القيم يذكرون بأن الناس تنازعوا في كثير من آيات الأحكام، اختلفوا في الأحكام الشرعية ولم يتنازعوا في آيات الصفات، والمقصود بالناس الذين بهم العبرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم السلف الصالح، ما تنازعوا في آيات الصفات وأخبارها، بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها. فهو يستنبط من هذا أن هذا النوع الذي لم يختلفوا فيه هو أعظم النوعين، يعني بهذا الاعتبار هي أعظم من آيات الأحكام. هذا استدلال من جهة النظر، يعني الأدلة النقلية مضت، وهذا دليل من جهة النظر. والعناية بآيات الصفات أعظم، لأن ذلك من تحقيق الشهادتين وإثبات الأسماء الحسنى من لوازم التوحيد، فالله تبارك وتعالى بينها بيانا شافيا لا يقع فيه لبس. أما آيات الأحكام فيقول عنها بأنه لا يكاد يفهم معانيها كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق إلا الخاصة من الناس، استنباط الفقيه. من الذي يستنبط الأحكام؟ الفقهاء، وليس كل أحد. يقول أما آيات الصفات فيشترك في معناها في فهمه العام والخاص، إذا سمع أن الله سميع بصير ما يلتبس عليه، أن الله قوي عزيز رحيم، ففهم أصل المعنى لا يلتبس. أما الكون والكيفية هذه قضايا غيبية لا تصل إليها عقول الناس. الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم قوله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم يشكل عليهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهكذا سائر آيات الصفات. ثم إن آيات الأحكام فيها إجمال: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ما هي الأنصباء، ما هي الأوقات، ما هي المقادير، ما هي الأموال الزكوية، وهكذا الصلوات ما أوقاتها، ما شروطها، ما أركانها على وجه التفصيل. فهذا فيه كثير من الإجمال، والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لم يبين هنا قدر الصيام ولا قدر الصدقة الإطعام، قال أو نسك يعني ذبيحة، لكن السنة بيّنت هذا الإجمال: صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. أما آيات الصفات وأحاديث الصفات فليس فيها مجمل يحتاج إلى بيان من خارج. 11 وهو الكلام على الاسم الأعظم. ما هو الاسم الأعظم لله عز وجل؟ الكلام في هذه القضية مرتبط في الكلام على ما قبلها من تفاضل الأسماء الحسنى، فالذين نفوا التفاضل نفوا وجود الاسم الأعظم، وقالوا كيف يقال هذا اسم أعظم؟ كل أسماء الله موصوفة بذلك، فليس بعضها بأفضل من بعض. والذين نفوا كالإمام الطبري على الأقل، نحن نذكر قول من يعتد به، فهذا شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله نفى أن يكون لله عز وجل اسما أعظم، وقال كل أسماء الله عز وجل موصوفة بذلك. ومن قال بهذا أيضا أبو حاتم ابن حبان، وهؤلاء الذين قالوا بهذا طبعا إضافة إلى بعض أئمة بعض الطوائف المبتدعة من أهل الكلام. فالذين قالوا بهذا من أهل السنة قلة قليلة، والذي عليه جماهير أهل العلم أن لله اسما أعظم كما سيتبين، وذلك لورود النص الصريح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا صرح الأئمة بذكره في مصنفاتهم كابن ماجه وابن أبي شيبة والبغوي والطحاوي وابن منده وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغير هؤلاء، بل منهم من عقد له بابا مستقلا اسم الله الأعظم. والأحاديث التي وردت في هذا أحاديث، منها أحاديث صحاح ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كحديث بريدة الأسلمي عن أبيه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم الأعظم. والثاني حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا هذا الرجل اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والحديث الثالث حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهناك حديث آخر وحديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. هذه الأحاديث تثبت أن لله اسما يوصف بذلك الاسم الأعظم، ولكن ما هو هذا الاسم الأعظم من بين هذه الأسماء؟ ما تحديده الاسم الأعظم؟ العلماء اختلفوا فيه على نحو من 40 قولا، كما اختلفوا في ليلة القدر، فقد ذكر الحافظ في الفتح في ليلة القدر 40 قولا في ليلة القدر، مع أن الشهر 30 يوما لا يزيد عن 30، اختلفوا فيها على 40 قولا. ما هذا الاسم الأعظم؟ هناك أقوال بعيدة جدا، لكن الأقوال القوية المشهورة 3. القول الأول هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله بأن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، والقول الثاني أنه لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وهذا قال به جماعة كثيرة من أهل العلم كابن المبارك والدارمي والطحاوي والطرطوشي من المالكية وابن العربي المالكي، الذين قالوا بأنه الحي القيوم كابن القيم رحمه الله، استدل بأدلة، منها ما هو ضعيف فلا حاجة لإيراده، ومنها ما له وجه من النظر، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، اشتد عليه أمر كرب، كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فيقول في الكرب سيدعو بالاسم الأعظم. طبعا كما تعلمون هذا ليس بالضرورة، وهذا جواب من قال إن الاسم الأعظم هو الله أو غير ذلك مما ذكروا، ليس بالضرورة أن يكون هذا الدعاء بالاسم الأعظم. وكذلك أيضا قال بأن مدار الأسماء الحسنى، هذا دليل من النظر، حينما نقول دليل من النظر يعني دليل ليس من المنقول، ليس من قال الله قال رسوله، وإنما دليل من جهة المعقول استنتاجي استنباطي، يقول مدار الأسماء الحسنى كلها على هذين الاسمين، هذا اللي أشرت إليه حينما ذكرت مدار الأسماء الحسنى، حينما ذكرنا على الأسماء الثلاثة بسورة الفاتحة، هنا قال على هذين الاسمين الحي القيوم، يقول: وإليهما ترجع معاني الأسماء الحسنى. الحي يقول الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، طبعا المقصود أي حياة؟ الحياة الكاملة، أما حياة المخلوق الضعيف فلا تستلزم جميع صفات الكمال، أما حياة الله الكاملة من كل وجه فهي تستلزم حتى تكون حياة لائقة بجلاله وعظمته، تكون مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف صفة من صفات الكمال عن الحياة إلا ويكون ذلك لضعف الحياة. انظر إلى الصفات التي تتخلف، صفات الكمال لتتخلف عن حياتنا، وتعرف بذلك عجزنا وضعفنا. وأما القيوم فهو يرى أنه متضمن لكمال غناه ولكمال قدرته، فهو القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، غني عن المخلوقين، ثم هو مقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. يقول: فانتظم هذان الاسمان جميع صفات الكمال بهذا الاعتبار. طبعا احتج أيضا لهذا بأن الاسم القيوم ورد مكررا في بعض الأحاديث السابقة، حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ماذا قال؟ أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد إلى آخره، قال: اللهم من يسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت إلى آخر ما ذكر. هل ذكر الحي القيوم؟ لا، هذا نقض من المعارضين لهذا القول، قالوا: ما ورد لما قال صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم، فما جاء في هذا؟ إذن ليس الاسم الأعظم هو الحي القيوم. لكن حديث أنس جاء فيه الحي القيوم يا حي قيوم. وحديث أسماء قالت اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وآية آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآية الأولى ليس فيها الحي القيوم، فهذا أيضا يضعف القول بأنه الحي القيوم. لاحظ مع أنه من أشهر الأقوال في الاسم الأعظم أنه الحي القيوم. وحديث أبي أمامة لم يحدد، قال إن اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث، البقرة وآل عمران وطه. مثل ابن القيم رحمه الله يقول كل الآيات اللي في السور الثلاث فيها الحي القيوم، في سورة البقرة آية الكرسي، وفي سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الآيات الثلاث؟ لا، هم استخرجوها باجتهادهم، ولهذا خالفهم آخرون كما سيأتي كالطحاوي رحمه الله في استخراج هذه الآيات. فالذين قالوا إن الاسم الأعظم هو الله قالوا إنه المذكور في جميع هذه الأحاديث. لاحظتم؟ وهل هذا الكلام فعلا دقيق؟ هل هذا هو المذكور في كل هذه الأحاديث؟ حديث أسماء بنت يزيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاسم الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هل فيها لفظ الجلالة الله؟ إله غير الله اسم آخر. هذه الآية ليس فيها لفظ الجلالة الله، فالذين اعترضوا قالوا هذا الاسم غير موجود هنا في هذه الآية. استدل أيضا من قال بأنه لفظ الجلالة الله، قالوا هذا الذي قاله جماعة من الصحابة كابن عباس وجابر بن زيد، وقال به جماعة من السلف من بعدهم كالشعبي وابن المبارك، وعليه جمهور العلماء. طبعا هذا يجاب عنه أنه خالفهم آخرون ولم يجمع الصحابة على هذا الاسم. وقالوا أيضا احتجوا بدليل من النظر، قالوا هذا الاسم له خصائص ومزايا معنوية ولفظية لا توجد في غيره، منها أن هذا الاسم مختص لم يطلق ولا يجوز أن يطلق على غير الله عز وجل، فهو مختص لفظا ومعنى. ما معنى مختص لفظا ومعنى؟ يعني من حيث التسمية لا حظ ولا نصيب للمخلوق أن يسمى بهذا الاسم الله، لكن المخلوق ممكن يسمى حكيم عزيز، وقالت امرأة العزيز. ومن جهة المعنى لا نصيب للمخلوق في صفة الإلهية، هل المخلوق له شيء من الإلهية؟ أبدا، فليس للمخلوق حظ في هذا الاسم لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. وقالوا أيضا إن جميع الأسماء الحسنى والصفات ترجع إليه لفظا ومعنى. ما معنى ترجع إليه لفظا ومعنى؟ قالوا لفظا تأتي دائما معطوفة عليه ولا يعطف على شيء منها، تبدأ به تقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. وأيضا من جهة المعنى قالوا كل معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، فالربوبية هي من أوسع الصفات، لكن الذي يكون إلها لابد أن يكون ربا، ولهذا قالوا بأن الإلهية متضمنة للربوبية، فالذي يكون إلها لابد أن يكون هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر المعطي المانع، فترجع إليه لفظا ومعنى. والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأضاف سائر الأسماء إليه. وهذا القول كما ترون هو أقواها أدلة، لكن يبقى الإشكال عليه في حديث أسماء أنه لم يرد في الآية الأخرى. على كل حال من هنا قال ابن جرير رحمه الله بأنه لا يوجد دليل على الاسم الأعظم. هذا رجل دعا بدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الأعظم، ورجل آخر دعا بدعاء آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الأعظم، وقال في هاتين السورتين، وقال في ثلاث سور، وقال في هاتين الآيتين. فيمكن أن يكون الاسم الأعظم لا يقصد به واحد من الأسماء، وإنما في كل مقام ما يناسبه. فإذا دعا الإنسان وتخير من أسماء الله الحسنى ما يناسب المقام فهو دعاء بالاسم الأعظم، هكذا قال بعض أهل العلم قال هذه الأدلة إذا تأملتها لا نجد اسما محددا اتفقت عليه ولا اسم، وإذا جمعت الأسماء الواردة فيها فإنك لا تجد اسما متكررا في جميعها. وجملة الأسماء التي وردت في الحديث، حديث بريدة وأنس وحديث أسماء، لفظ الجلالة الله والأحد والصمد والمنان والحنان وبديع السماوات والأرض وذو الجلال والإكرام على أنه من الأسماء، والحي والقيوم والرحمن والرحيم، بالإضافة إلى ذكر كلمة التوحيد وفيها لا إله، فلفظة إله إلا الله. ولهذا هل نستطيع أن نجزم أن الاسم الأعظم هو الاسم المعين، الاسم الفلاني، بناء على ما سمعنا من الأدلة؟ الجواب لا، ما نستطيع. هل لله اسم يمكن أن يقال عنه بأنه الاسم الأعظم بعينه من بين سائر الأسماء؟ الجواب نعم، هذا اللي دلت عليه الأدلة. فيستطيع الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يجمع هذه الأسماء التي وردت في هذه النصوص ويدعو ربه بها، فيقول مثلا يا الله، يا أحد، يا صمد، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا حنان. فإذا جمع هذه التي وردت في الأحاديث التي جاء التصريح معها بالاسم الأعظم فيكون قد أصاب الاسم الأعظم، وهذا شيء ليس بالعسير. من الاعتراضات التي ذكرها بعض العلماء على أن الله هذا الاسم لفظ الجلالة أنه الاسم الأعظم، قالوا هذا لا يكاد يدعو أحد إلا يقول اللهم، يعني يا الله، فلو كان هذا هو الاسم الأعظم لصار على لسان كل داع، ولكن الشارع أخفاه من أجل الاجتهاد في طلبه. وكما أشرت يعني من أهل العلم كالطحاوي من قال إن الآية التي في طه ليست وعنت الوجوه للحي القيوم، وإنما وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فهذا مرتبط بالأسماء الحسنى، فقال هذا أولى أن تكون هذه هي الآية المقصودة، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وعلى كل حال يمكن أن يقال ما سبق، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الثاني عشر، الأدب في مراعاة هذه الأسماء الحسنى. الله تبارك وتعالى يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها، هذا هو الواجب واللائق. فيوصف من الإرادة بأكملها وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته، كما قال فعال لما يريد. حينما نتكلم عن إرادة الله عز وجل فإننا نثبت له أكمل ما يكون من المعاني الداخلة تحتها، هذا هو اللائق، أنه فعال لما يريد. الإنسان مريد، لكن هل تبلغ إرادته إلى تحصيل كل مراد؟ أبدا، فقد يريد أشياء ولا يستطيع تحقيقها فيعيش في أماني. وأن الله تبارك وتعالى أيضا يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأن الله يريد الإحسان وإتمام النعمة على عباده، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وهكذا الكلام. فالله تبارك وتعالى يصف نفسه من الكلام بأعلى أنواعه، مثل إيش؟ الكلام فيه صدق وكذب وحق وباطل، فالله يصف نفسه من الكلام بأعلى أنواعه بالصدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، والعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والحق. وهكذا أيضا الفعل يصف نفسه منه بأكمله، أفعال الرب تبارك وتعالى الفعل يكون حسنا ويكون قبيحا، فالأفعال التي تصدر من الله عز وجل هي أحسن الأفعال، العدل، الحكمة، النعمة وما إلى ذلك. وهكذا المحبة، المحبة أنواع وهي درجات كثير، فالله تبارك وتعالى وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفها، فقال يحبهم ويحبونه، يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب الصابرين. ولم يصف نفسه تبارك وتعالى بغيرها من العلاقة والميل والصبابة والعشق والغرام وما إلى ذلك مما يدخل تحت أنواع وصور المحبة. ولهذا الذين يقولون الله عاشق ومعشوق وما إلى ذلك من أهل البدع، هؤلاء لم يتأدبوا مع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الأدب اللائق. فصفة المحبة هي أشرف وأكمل من هذه المسميات، فجاءت في حقه بهذه اللفظة المحبة. وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى تجده إذا نظرت فيه وتأملته أكمل من جهة اللفظ والمعنى مما لم يطلقه. العليم الخبير أكمل من الفقيه العارف. ولهذا نقول الله عليم، وهل نقول الله عارف؟ لا، فالمعرفة كما ذكر بعض أهل العلم هي علم حادث طارئ لم يكن، تقول عرفت، أما العلم فلا يلزم فيه ذلك. وهكذا الكريم أبلغ من السخي كما أشرنا في المرة الماضية، وقد ذكر بعض أهل العلم الفروقات بين الكريم والسخي، وقالوا السخاء لا يكون دائما في المنزلة العالية بخلاف الكرم، ولهذا ما جاء ذلك في أسمائه السخي. والكلام في الأدب اللائق الذي يجب على الإنسان أن يتأدبه مع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى مرتبط كل الارتباط بما يأتي بعده من ذكر الإلحاد فيها، فإن الإلحاد فيها يتنافى تماما مع التأدب معها. وهذا هو الثالث عشر، الإلحاد في أسمائه وصفاته. وأصل الإلحاد في اللغة من اللحد، وهو الشق الذي يكون في جانب القبر كما هو معلوم، ومن معانيه في اللغة الميل والجور والظلم، وهو في الاصطلاح يمكن أن يعبر عنه يقال هو العدول بأسماء الله الحسنى وحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. فالإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع، الأول أن تسمى الأصنام بهذه الأسماء، كما قيل بأنهم سموا اللات من الإلهية والعزة من العزيز، وكذا يسمون الصنم والشجر والحجر الذي يعبدونه يقولون له إله. طبعا وليس ذلك محل اتفاق أن المنات من المنان وأن العزة من العزيز، من أهل العلم من قال غير ذلك، لكن على هذا الاعتبار. فالإلحاد هنا عدول بأسماء الله عز وجل إلى أوثانهم، سموها آلهة وسموها بهذه الأسماء اللات والعزة ومنات. وهكذا من الإلحاد أن تسمي أحدا باسم مختص بالله تبارك وتعالى. لو أحد سمى نفسه الرحمن مثل مسيلمة الكذاب اللي يلقب نفسه برحمن اليمامة، لا يجوز، هذا اسم مختص. وهكذا أيضا من قال، بل سمعت في هذه الأوقات أن رجلا اسمه الرحمن في بعض النواحي في هذه البلاد في بادية الرحمن، وهذا عجيب لأنه لا يجترئ أحد أن يسمي نفسه بهذا الاسم، فهذا مختص بالله تبارك وتعالى. وهكذا ما يعبر به بعضهم يقول عن طبيب الأطفال مثلا إله الأطفال، بعض من لا خلاق لهم يعبرون بمثل هذه العبارات. وهكذا مثل ملك الملوك، قاضي القضاة، حاكم الحكام، سلطان السلاطين، وذكر بعض أهل العلم أمير الأمراء. والثاني من الإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى أن يسمى بما لم يسمي به نفسه ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فأسماؤه توقيفية، وتسميته بغير ما سمى به نفسه لا شك أنه إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى. الآن لو جاء أحد وسماك باسم لم يسمك به أبوك، فهل تقبل هذا منه؟ الجواب لا. فالفلاسفة مثلا يسمونه بالعلة الفاعلة، النصارى يسمونه الأب، الماسونيون يسمونه المهندس الأعظم، بعض الناس يقول الله الفنان مثلا، فهذا كله لا يجوز. وهكذا أيضا إذا سمي بما لا يليق مثل الفاتن، المضل، المستهزئ، الكايد، كما ظن بعضهم أنه يشتق من كل فعل من أفعال الله أسماء فسموه بهذه الأسماء، فهذا خلاف الأدب. الثالث من الإلحاد فيها وصفه تعالى بما يتقدس ويتعالى عنه من النقائص، مثل قول اليهود إنه فقير، أو أنه استراح بعد خلق الخلق، وكقولهم يد الله مغلولة. الرابع من الإلحاد في أسمائه أن ينكر شيئا من هذه الأسماء أو ينكرها جميعا أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام. وهكذا أيضا من يثبت الأسماء ولكن ينكر ما تضمنته ودلت عليه من اللوازم والصفات الكاملة. والخامس من الإلحاد أيضا في أسمائه هو أن تشبه الأوصاف التي تضمنتها هذه الأسماء بصفات المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحافظ ابن القيم رحمه الله جمع هذه الأنواع من الإلحاد في النونية، يقول: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفراني، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن: المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم قالوا إله ثاني، سموها آلهة، هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان. هناك ناس شبهوا المخلوق جعلوا له مرتبة الإلهية، وهناك ناس شبهوا الله عز وجل بخلقه، إلى أن قال: والملحد الثاني فذو التعطيل إذ ينفي حقائقها بلا برهان، ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفيا ذي بطلان، إلى أن قال: هذا وثالثهم فنافيها ونافي ما تدل عليه بالبهتان. هذا ما يتعلق بالإلحاد بالأسماء الحسنى، وفي المرة القادمة إن شاء الله سأذكر قواعد تتعلق بأسماء الله وصفاته.